بالتسمية بالتسمية في الفاتحة في الصلاة هي ركن اعتبارها احدى ايات الفاتحة. نعم. لكن الوارد ان محمد صلى الله عليه وسلم كما اثبتم ذلك في كتاب التكبير الذي كتب الصلاة انه كان يصل بها. اي نعم. فهل كذلك التسمية للفصل بين السور بحديث ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور حتى نزل بسم الله الرحمن الرحيم. فهل كذلك التسمية للفصل بين السور كقراءة الإخلاص أو الفلق أو الناس مجتمعات بعد الفاتحة جارا طبعا أو سرا فهل يسر فيها كذلك أو يتوب؟ يسر يسر يسر بثلاث حديث صادق الله يهديك يسر نعم جزاك الله خير وإياك.